يقول السائل: جزاك الله خيرا وأنا أحبك في الله وأنا أقول أحبك الذي أحببتني فيه، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك وإياكم من المتحابين فيه والمتآخين فيه. يقول: أنا مررت على الميقات من غير نية الدخول في النسك وأنا نائم ولا أجد ثمن الفدية، فهل أصوم؟ لا أعلم دليلا على الصيام، وإنما نقول يرعاك الله، هذا دين في ذمتك، الدم الذي هو فدية يجبر النقص الذي يكون في الحج، ليس الإنسان مطالبا أن يؤديه الآن أو في شهر ذي الحجة، هو دين في ذمته، متى ما تيسر له أداه، لكن ينبغي أن يفطن إلى أن هذا الذبح ينبغي أن يكون ماذا؟ في مكة، فإن تيسرت لك ولو بعد حين ولو بعد أشهر تيسرت لك رحلة إلى مكة فالحمد لله، اذبح بها ووزع على الفقراء، ولا تأكل منها هذه الذبيحة، لا تأكل منها شيئا، وإن لم يتيسر فأرسل إلى أحد تعرفه في مكة. والآن ولله الحمد أظن، لست جازما، لكني أظن أن البنك الإسلامي للتنمية الذي هو مشرف على مشروع المملكة للهدي والأضاحي، أظن أنه يعمل على مدار السنة من خلال الموقع، فيمكن من أي مكان أن يبعث الإنسان لهم بقيمة هذا الذبح وهم يتولونه. هل صحيح أن من شروط الحج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ أولا هذا ليس بحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث بهذا المعنى فإنه غير صحيح، خذها قاعدة، ليس ثمة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وعليه فالقول بأن من شروط صحة الحج زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا قول غير صحيح، وهذا تقول على شريعة الإسلام وإلزام بما لا يلزم، إنما يستحب ويشرع ويفضل ويحسن بالمسلم أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج أو قبل الحج أو في غير أشهر الحج، الأمر مطلق، فإن هذا المسجد الشريف المبارك تشد إليه الرحال، ومن صلى فيه كانت له الصلاة المضاعفة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا زار الوافد إلى هذا المسجد فإنه يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، هذا إذا أراد الإنسان أن يكون متبعا لا مبتدعا. هذا السائل يسأل عن كون الله عز وجل، ما ذكرنا في درس البارحة، الله عز وجل يحب لذاته، هذا لا يتنافى مع كونه يحب لأمر آخر، يحب لأجل إنعامه على عباده، يحب لأجل كرمه سبحانه وتعالى، وكونه يغدق على عباده الصالحين في من خيرات الدنيا أو من ثواب الجنة ونعيمها، هذا لا يتنافى مع الأول، فالله عز وجل يحب لذاته لأن له الكمال المطلق، ولأن القلب قد خلق لأجل حبه سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكرنا، ويحب مع ذلك لإنعامه، ويحب لأجل كونه يثيب عباده، فتعدد أسباب المحبة لا يعني تعارضها، فكلها ماذا؟ فكلها حق، كلها صواب. إذا كان الإنسان راكبا سيارة وعلى أو صعد، هل يدخل في علو الإنسان فيكبر؟ الجواب نعم. السؤال عن لعبة منتشرة في هذه الأيام، والله لا أعرفها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. يقول: ما حقيقة الكبر على أهل الكبر صدقة؟ هذه مقولة تستعمل، وليس المراد هنا حقيقة الكبر أي أن يتعاظم الإنسان في نفسه ويحتقر غيره، الذي أطلق هذه العبارة أراد أن يترفع الإنسان عن المستكبر، هذا ترفع خاص ولا يسمى يعني سميها هنا كبرا، إنما هو على سبيل المقابلة، وإلا فليس المراد أن يتخلل أو يتخلق الإنسان بصفة الكبر مطلقا. نوى الحج قبل الميقات، وعند الميقات كان نائما. إن كان المقصود أنه أحرم، الإحرام ليس هو النية العامة، النية العامة أو القصد العام، هذا حاصل من قبل أن تخرج من بلدك وأنت تريد الحج، لكن المقصود نية الدخول في النسك. فإن كان هذا الإنسان قد أحرم هذا الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، خلاص قصد الآن أنه قد تلبس بالإحرام وامتنع عن محظوراته، إن كان ذلك كذلك قبل الميقات فإحرامه صحيح، وبالتالي لا يجدد هذا الإحرام عند الميقات، وبالتالي لا حرج عليه إن كان قد نام عند وصوله الميقات. إنما الإشكال في كونه قد تجاوز الميقات دون هذه النية الخاصة التي هي نية الدخول في النسك، فعندئذ يكون حكمه ما ذكرنا من كونه قد تجاوز الميقات بلا إحرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.